صوت العرب من القاهرة. الجوازة الثانية. الجوازة الثانية تمثيلية في سهرة، تأليف إدوار سليمان، إخراج عصمت حمدي. يا سلام يا فكري، بدر منور، غزالة شردة، حلاوة إيه ورقة إيه، تكلمك تسمع صوتها طالع زي المزيكا، مزيكا والله يا فكري. قوامها بقى ما أقدرش أوصف لك جماله، ويا سلام يا سلام لما تبتسم عينك ما تشوفش إلا صفين لولي. بس أما بس لا بس لا بس لا ما بسش، ما أنت أصلك ما شفتهاش، ده أنا لو أكتب كتاب ألف صفحة في وصف جمالها ودلالها أبقى ما كتبتش حاجة. الكلام ده أنا سمعته منك ثلاث مرات دلوقتي. ثلاث مرات؟ أيوة ثلاث مرات يا سيدي. أنت ناسي ولا إيه؟ لأنك شرعت في خطبة بنتين قبل كده، وبتعيد عليا دلوقتي نفس الكلام اللي قلته على الاتنين التانيين. الاتنين التانيين اللي فاتوا كانوا حلوين صحيح، أنا منكرش، بس دي بقى يا فكرة يا أخويا ضربت الكل على عينهم. هي حر تضربهم على عينهم على مناخرهم، بس أنت يعني بتقول لي الكلام ده ليه بقى؟ إيه؟ بقولك ليه؟ صاحبي وحبيبي يا أخي، وبفضفض لك، الحق عليا اللي فضلتك على كل صحابي وسبت الكل وجاي أحكي لك. أنت إن جبت الحق يا فايز يا أخويا، أنا عايزك ما تفضلنيش عليهم عشان ما بينبنيش من هذا التفضيل إلا دوش الدماغي كل يوم والتاني. وعلى فكرة مش دي تالت ملكة جمال حضرتك عترت عليها وعياد غلاوتك، وانت عارف غلاوتك عندي قد إيه، كلهم يومين ثلاثة وهتيجي تكلمني عن ملكة جمال رابعة. لا وحياتك يا فكري، التالتة دي وبس، وعلى رأي المثل التالتة تبتة. خلاص خلاص يا سي فايز خلاص، وما دام حبها كلبش في قلبك كده وجمالها مش على حد، ما تخطف رجلك يا أخي وتروح تخطبها وتريح قلبك الولهان ده. إذا كان عليها فكرة يا أخوي أنا نفسي أخطبها النهاردة قبل بكرة. وإيه يا سيدي اللي منعك؟ الشديد القوي يا فكري. قصدك تقول إنك مفلس. يا ريت يا ريت ده كان السبب، كنت أقدر أذلله. ثم أنت عارف إن موظف في بنك، والبنوك دي بتدي مهيات كبيرة. أمال بقى إيه الشديد القوي بتاعك ده؟ والدي يا فكري. مال والدك يا سيدي؟ عايز يسبق ويخطبها هو؟ يا سلام يا فكري لما تخلط الجد بالهزار. امال والدك ايه بس؟ واقف لي زي الشوكه في الزور على طول الخط. ازاي؟ مش فاهم. راسه الف سيف الا يجوزني بنت اخته. وبنت اخته دي جميله؟ وافرض انها جميله، انا ما بحبهاش، هو الجواز بالهوى يا ناس. طيب طيب بس بس بس ايه مؤهلاتها دي بس فايز؟ لها مؤهلين يا سيدي، مؤهل صغير ومؤهل كبير. يعني واخده شهادتين؟ لا شهاده واحده. امال بتقول مؤهلين ليه؟ مؤهلها الصغير بكالوريوس تجاره وفي انتظار التعيين بعد 6 سنين ان شاء الله، ومؤهلها الكبير في نظر والدي 10 فدادين هتورثهم من ابوها، وعلى فكره ابوها صحته زي الحديد. مؤهل عالي وعشر فدادين، دي لقطه يا فايز. لقطه؟ ايوه والدك معاه حق يا اخي، بيحبك وعايز يسعدك. قول لي بصراحه بقى، انت والدي مسلطك تقول لي الكلام ده؟ مسلطني؟ لا لا انت تضحك. ما انا قلت لك ان اللي انا شفتها اخيرا دي ملت فراغ قلبي وبنام احلم بيها، مش ممكن استغنى عنها، وانت سيادتك مش مصدقني. قلت لك سر وفتحت لك قلبي على الضرفتين، واشكي لك تقابل شكوه قلبي المفتوح بضحكه، ده حرام عليك يا فكري، ده حرام عليك يا فكري. يا سيدي حقك علي، انا غلطان يا سيدي، روح اخطبها وربنا يهنيك، وحاول تقنع والدك ان كنت عايزني اجي معاك وانت رايح تتكلم عليها، انا مستعد. لا لا لا لا لا لا لا اعمل معروف، انت قلت لي انك هتيجي معايا في المرتين اللي فاتوا والحكايه فركشت، ابعد عني المره دي ربنا يخليك. يا سلام يا سلام يا فايز يا ابني، ده يوم المنى، ده اليوم اللي انا نفسي اشوفه من زمان. ميرسي يا بابا، ميرسي قوي يا بابا، انت لك حق تتمنى الامنيه دي يا بابا. هو انت في ده اليوم يا بابا لما تشوف حواليك اولاد صغيرين بيقولوا لك يا جد؟ اولاد؟ لا انا مش عايز الجمع ده، 2 كفايه يا فايز. يا بابا 2 مش كفايه، انا قلت لك 2 كفايه، ولا انت عايز تعاند مشروع تنظيم الاسره؟ خلاص يا بابا اتنين كفايه. انا اقدر اخالف امر حضرتك؟ وما تحملش هم اي حاجه يا فايز يا ابني، انا هعمل كل المطلوب منك ومش هخليك تغرم ولا مليم. على العموم دي مش حاجه غريبه عليك يا بابا، ما انت طول عمرك حنين عليا وعمرك ما قصرت في اي طلب من مطالبي، حتى وانا موظف دلوقتي كمان. اي نعم انت موظف ومرتبك مش بطال، انما ما تقدرش تقوم بتكاليف جوازك بأي حال من الأحوال في وسط موجة الغلاء اللي احنا فيها دي يا فايز. هي دي الحقيقة يا بابا، وأنا من غيرك تصدق ولا حاجة. يا واد ما تغنيش عليا وبطل محلسة بقى. أيوة بطل تبكيش. وعلى فكرة كمان جوز عمتك مش هيبخل عليك بأي حاجة، هيجيب لك كل اللي انت عايزه منه وهيجيب لك أغلى حاجة في السوق. انت عارف انه مهندس كبير ومقاول في نفس الوقت، ها، وفلوسه كتير. و ايه دخل جوز عمتي في الموضوع ده يا بابا؟ ايه دخله في الموضوع؟ في حد ما بيجهزش بنته؟ انا اصل انا مش ناوي اتجوز بنته زي ما حضرتك فاكر. ايه مش عايز تتجوز بنته؟ ايوه. مش عايز تتجوز ثريا؟ ايوه. أمال أنت بتكلم على مين؟ لا لا يا بابا، أنا بتكلم على واحدة تانية خالص، واحدة شفتها وعجبتني. أنت بتقول إيه يا ولد؟ أنت بتخرف؟ يا بابا صحيح حضرتك من زمان وأنت بتقول ثريا الفايز وفايز لثريا، كنت بتقول الكلام ده وأنا كنت صغير مش فاهم معنى الحياة وما كنتش بعلق عليه. ودلوقتي حضرتك فهمت معناها. أيوه، الجواز ده مشاركة وجدانية وعشرة، والعشرة دي لازم تكون مبنية على الرغبة. ثريا بنت كويسة صحيح، أنا بقولش حاجة، لكن إيه؟ أنا مش فاهم. ثريا دي أحسن منك مليون مرة. صح. وألف عريس يتمناها. صح. جميلة. أيوة. وحيدة أبوها. أيوة. وحتمتلك بكرة عمارة وعشر فدادين. صح، بس أنا مش بجوز عمارة وعشر فدادين يا بابا، أنا بجوز إنسانة تشاركني حياتي. ولازم تعرف انك انت مش ممكن تتجوز غير ثريا، انت فاهم؟ انا تحت امرك في كل حاجه، لكن كونك تغصبني على جوازه معينه مش هنسجم مع شريكه حياتي فيها، اسمح لي اقولك لا يا بابا. والله عيال كبرت وشنبك طلع وتوظفت وخدت ماهيه وخدت براحك في الكلام، ها، ونسيت ان الماهيه اللي حضرتك بتاخدها مش ممكن تاكلك انت ومراتك عيش حاف. انا عارف كل ده يا بابا، بس انا بحب الانسانه اللي بقول لحضرتك عليها دي. حب ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ انت قطعا اتجننت. الحب ده كلام فارغ مش موجود غير في الاغاني والافلام. الحب قال. والله ده وجهه نظر حضرتك، لكن من وجهه نظري انا بقى هو اساس الحياه، والحياه من غيره ملهاش اي قيمه يا بابا. انا مش عايز اسمع الفلسفه الفاضيه دي، وانا بقولها كلمه واحده، تتجوز ثريا يعني تتجوز ثريا. انا ارتبطت مع جوز عمتك بكلام وانا مش عايل صغير عشان ارجع في كلامي. ما كانش لازم ترتبط معاه قبل ما تاخد رأي يا بابا. اخد رأيك؟ والله عيال بقالك رأي يا سيفايز عايز تفرضه على والدك مش كده؟ يا بابا ارجوك لازم تقدر ظروفي. ظروف ايه اللي اقدرها؟ اقدر ظروف انسان معتوه الله. عايز يخالف رأي ابوه ويرمي نفسه في النار؟ حضرتك اللي عاوز ترميني في النار. عاوز نعيش مع انسان ما بشعرش نحوها باي شعور؟ ده يبقى حرام. يعني مصمم؟ خلاص، يعني انت عايز تتجوز البنت اللي ضحكت على عقلك وخلتك زي العجينه في ايدها، ولا انت عارف اصلها ولا فصلها، ها، مش كده؟ بس عايز اقول لك حاجه فكر فيها كويس، يوم ما تتجوز اي واحده غير ثريا لن تبني ولا اعرفك واحرمك من الميراث. الميراث؟ الميراث ما يهمنيش، كل اللي يهمني اني ما تحرمش من عطفك. هتتحرم من كل حاجة. ايه؟ وتفضل اعمل اللي انت عايز تعمله، بس البيت هنا متحرم عليك، اوعى تعتبه برجلك تاني، فاهم؟ يبقى عليكي 5 جنيه تجيبيهم من سكات يا ست عواطف. ليه يا فايز؟ الساعة 5 تمام. لا 5:03. لا 5 بالثانية. أنا ظابط ساعتي على ساعة السنترال. وأنا ظابطة ساعتي على ساعة الجامعة. تبقى ساعة الجامعة مأخرة. إيه ده؟ إيه الفستان الشيك ده؟ حقيقي عجبك؟ إيه رأيك في لونه؟ جنان. غريبة، أنا كنت فاكرة إنه مش هيعجبك. وده معقول، لأن لونه أصفر وانت قلت لي مرة ان اللون الاصفر ما بيعجبكش. لان الاصفر ده دليل الغيرة، لكن خلاص بقى يا عواطف، ما عدناش بنغير قوي. الله، ايه الجرافات المدهشة دي؟ لا بقى. انت عاوزة تجامليني عشان قلت لك الفستان شيك؟ لو حياتك يا فايز، لون عاجبني قوي ولايقة جدا على البدلة. وايه المرسوم عليها ده؟ زي ما انت شايفة، قلبين يا عواطف. قلبي مين ومين بقى؟ ودي فزورة يعني، قلبي وقلبك، دي عاوزة سؤال؟ اوعى يكون قلب واحدة تانية احسن. وده معقول؟ معقول يا عواطف؟ قلبي وقلبك الداخل بينهم خارج. ها، ايه رأيك في يوم الخميس الجاي؟ من غير ما تقول حاجة، مش هقدر اقابلك. احنا اتفقنا نتقابل كل جمعتين. لا، هقابلك يوم الخميس الجاي. خلاص، يبقى ذنبك على جنبك. الليمون يا سعادة البيه. شكرا. ذنبي على جنبي ليه بقى؟ لانك هتيجي الكازينو هنا وتفضل تستناني. يجي على شونا، مش كده؟ اديك قلتها. طب ايه رايك بقى انك انت اللي هتستنيني؟ بس نقبك مش هيجي على شونا لاني هقابلك. انا مش فاهم حاجه، تقابلني فين؟ في بيتكم. ها؟ بيتنا؟ يا خبر، انت بتقول ايه؟ بقول ان حاجه بيتكم يوم الخميس في مقابله مش هنفترق بعدها ابدا، مقابله هنعيش في حلاوتها على طول. مش فاهم ازاي مش فاهمه. اما انك مكاره حقيقه. مش فاهمه ازاي ايه؟ هنكتب كتابنا ونتجوز. نتجوز؟ ايوه. انت فتحت والدك في الموضوع؟ ايوه. وافق؟ لا. ها، بتقول لا؟ امال هنتجوز ازاي؟ زي الناس كلها بتتجوز، هنجيب المأذون ونكتب كتابنا وبعدين. ثم ما تنسيش انا مش قاصر وانت مش قاصر. يعني هنتجوز؟ ايوه يا عواطف، انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. طب ما حاولتش تقنع والدك ليه؟ عملت معايا المستحيل وكنت بنفخ في قربة مقطوعة. بيرفضنك مني فقير؟ لا لا لا لا لا يا عواطف، ولو كنت اغنى واحدة في الدنيا كلها كان حيرفضك برضو. ليه يا فايز؟ لانه عاوز يجوزني بنت اخته، وانا افضل ان اعيش عازب طول عمري ولا اتجوزش بنت عمتي دي بالذات. بس انت قلتلي انك لو اتجوزتني غصب عنه هيحرمك من الميراث. سبع فدادين لا طلعوا ولا نزلوا، انا في غنى عنهم. بس يعني يا فايز، احنا نقدر نستعبد الفلوس، لكن الفلوس مش ممكن تستعبدنا وتفرق بين قلوبنا. انت تقدري تبعدي عني يا عواطف؟ مش ممكن يا فايز. وانا مستعدة ابيع الدنيا كلها علشان خاطرك. مالك؟ انا ايه مضايقة ليه؟ لا ابدا. لا لا لا لا لا لا لا لا، انا ما احبكيش تكشري وتداري عني ابتسامتك الحلوه. لا لا لا، ابتسمي يا عواطف، ابتسمي عشان خاطري. ايوه كده. يا سلام، اهي الدنيا ضحكت لي دلوقتي. انا هسالك سؤال، هو مش سؤال صعب ومش عارف هتعرفي تجاوب عليه ولا لا. سؤال ايه؟ الجرافطة بتاعتي مرسوم عليها قلبين. حذري فزاري، قلب مين وقلب مين؟ الله، ما انت قلت قلبي وقلبك. اوعى يكون قلبك وقلب واحد تاني. قلب واحد تاني؟ اخص عليك يا فايز. اشمعنى انت قلت كده؟ ها؟ خلاص يا ستي، واحدة قبل واحدة. خلاص يا سيدي، نبقى خلصين. لا لا لا يا أستاذ فايز، انت اتغيرت قوي خالص. انا كنت بحلف بحياتك في الشغل، وكنت بقول ان الكشوف اللي بتطلع من ايدك ما بتخرش المية. دلوقتي حصل للعكس، اتغيرت قوي خالص. انت الوحيد اللي بتقدم لي بيانات لخبطة في لخبطة. ابدا يا فندم، والله انا ما اتغيرتش قوي خالص. انا اسف يا سيادة المدير. اسف دي تنصرف منين يا أستاذ فايز؟ انت بالطريقة دي بتحمل الشغل كله على الأستاذ المراجع عبد العزيز الفندي، وبالتالي علي انا كمان. مالك يا استاذ فايز؟ مالك انت تعبان من حاجه في الشغل؟ ايه اللي ملخبطك بالشكل ده؟ لا ابدا، شويه مشاكل يا سعاده المدير. ما احنا كلنا عايشين في مشاكل يا فايز افندي. مفيش انسان في الدنيا دي كلها ملوش مشكله، بس المفروض ان الواحد لما يتواجد في محل عمله ينسى المشاكل دي كلها ويرميها ورا ظهره. ولا ايه رايك يا استاذ فايز؟ والله يا فندم انا برميها ورا ظهري واجي امشي الاقيها قدامي غصب عني. برضه ما قلتليش مشكلتك ايه. جايز اقدر احلها لك، مثلا لو كانت مشكله ماليه. ما فيش مشاكل ماليه ولا حاجه يا سعاده البيت. ولو في مشكله اجتماعيه برضه ممكن اتدخل فيها لو سمحت لي، وجايز اقدر احلها. شكرا يا سعاده البيت. امال مالك يا استاذ فايز؟ ابدا، شويه اجهاد يا سعاده البيت. لا سلامتك من الاجهاد، ده انت اتجوزت، واللي بيتجوز دلوقتي بيستقر وينتظم في حياته، واللي كان بيعمله غلط بيعمله صح. لكن انت مش عارف ايه اللي جرالك، لخبطه في لخبطه. معلش يا بي، انا هحاول ان شاء الله بعد كده اكون عند حسن ظن حضرتك. ده اللي انا عاوزه منك يا استاذ فايز، وعشان كده عاوز اشوفك فايز الاولاني ان شاء الله يا سعاده البي. طب اتفضل حضرتك شوف شغلك، وعاوزه يكون سليم المره دي. أول مرة أشوف عريس يتجوز جديد وقاعد حاطط إيده على خده وسرحان. أبدا مش سرحان ولا حاجة. لا سرحان، لا أنت بتتكلم كلمة حلوة ولا أنت بتقول نكتة زي عوايدك، وقاعد مكشر وعائد قرطك على طول. قولي البنت اللي أنت كنت بتحبها وتموت في دبدبها، ربنا نولك مرادك وتجوزتها، تبقى عايز إيه تاني بقى؟ إن جيت للحق يا فكري، الجوازة دي هي اللي ملخبطاني. نعم؟ لا ده انت اللي هتلخبط مخي بقى. ازاي يا اخويا الحكاية دي؟ قد انت متجوزة على حب، وما كانش ديك سيرة ليل ونهار الا سيرتها، مرة توصف لي جمال عينيها، ومرة توصف لي رقة صوتها لما قلبت دماغي. ها؟ حصل ولا انت نسيت يا سي فايز؟ حصل يا فكري، وحصل اني ضحيت بكل حاجة في الدنيا علشانها. أهلي أطعوني، ومحدش من عيلتي كلها حضر فرحي ولا جزرني. أنت هتقولي أنا عارف يا فايز، عارف، أفهم من كده أنك لا لا لا لا يا فكري، اوعى تفكر أني فقت النفس وبدأت أكره مراتي. لا لا لا، لأنها كانت السبب في كل ده. لا لا لا لا، بالعكس أنا بحبها أكتر من الأول. مال إيه بقى اللي منخص حياتك كده؟ حاجة واحدة يا فكري. حاجة إيه؟ مش فاهم. تعرف أن طول عمري أحب النظام والترتيب والنظافة، لدرجة أن كنت بتقول علي موسوس، ولحد دلوقتي بقول عليك موسوس، ودي حاجة معروفة عنك. والدليل على كده مكتبك اللي انت قاعد عليه آخر نظافة وآخر نظام، مش زي مكاتبنا اللي عليها ورقة هنا ورقة هناك. مراتي بقى يا فكري على عكس كده تمام. ازاي يا فايز؟ مهرجلة آخر هرجلة. البيت اللي المفروض ان الزوج يدخله اعصابه تهدى من ترتيبه ونظافته، انا بدخله اعصابي تهيج وتعفرت. ليه يا فايز؟ كراسي الانتري كرسي هنا وكرسي هناك، السجاجيد ما نظفتهاش من يوم ما اتجوزنا، المفارش مدلدلة على الترابيزات، مكتبي في البيت عليه صحون لانها كانت قاعدة بتفطر عليه، وتسيب الصحون فوق وما ترجعهاش للمطبخ، الدولاب اللي فيه هدومي وفساتينها زي جراب الحاوي. هقول لك ايه ولا ايه ولا معلش معلش معلش يا فايز معلش، دي مساله بسيطه ما تستدعيش حكمانتك دي كلها. لا لا لا مش بسيطه يا فكري. ممكن تلفت نظرها للحاجات دي وتعلمها انت النظام والنظافه، ما هو جايز مامتها ما علمتهاش ازاي تشتغل في البيت يا اخي، وانت بقى ممكن تعلمها على مرور الايام. حاولت معاها المستحيل، لدرجه ان كنت بتخانق معاها احيانا، وارجع بيني وبين نفسي ازعل واسال روحي خانقتها ليه، لكن يظهر ان اللي فيه طبع مش من السهل انه يغيره يا فكري. معلش يا سيدي، اللي بيحب الورد يستحمل شوكو، انت تستحمل برضو شويه. لغايه امتى؟ لغايه مطق ويرضيك يعني تخانقها خناقه كبيره وتسيبك وتروح بيت ابوها؟ ان جيت للحق، دي انسانه بتحبني وبتخاف عليا من الهوى الطاير، وبالرغم ان فيها العيب الكبير ده ما اقدرش على بعدها. تبقى تستحمل بقى ولا يعني عايز تشمت أهلك فيه؟ على رأيك يا فكري أستحمل، بس أستحمل يعني أعمل إيه؟ الليمون يا سعادة البيه. متشكر بس أنا مش طالب ليمون. أنا عارف يا بيه، حضرتك طالب قهوة على الريحة. أمال جايب لي ليمون ليه؟ الست هي اللي قالت كده، قالت لي هاتلو ليمون الأول وبعدين هاتلو القهوة. الست؟ ست مين؟ مش فاهم. الست اللي لابسه الفستان الأزرق اللي قاعدة هناك دي يا بيه، وقالت لي اقول لحضرتك الحساب خالص. فين؟ اه ناديا، ناديا ازيك يا ناديا؟ الله الله الله، ايه اللي جابك هنا في المنصورة؟ ما انت ليك حق تسأل السؤال ده، انا ساكنة هنا في المنصورة بقالي 6 شهور، بس انت نسيت العيلة كلها ونسيت ان لك اخت اسمها ناديا. انا اللي نسيت برضو يا ناديا؟ ايوه، وبعتينا وبعت الدنيا كلها. أنا حاولت أراضيكم اتبريتوا مني. أنت اللي اتبريت مننا لأنك اتصرفت من مخك على عكس رغبتنا. أنا ما ارتكبتش جناية عشان تحاسبوني الحساب العسير ده كله. أنت بتجمعني مع الأهل كلهم ليه؟ أنت ما جتليش بيتنا وخدت رأيي في موضوع جوازك، ولو كنت سألتني مش جايز كنت بقيت في صفك. ما جيتش أسألك لأن ما لقيتش في العيلة كلها قلب واحد بيستمع لي. ما قلتليش ازاي حالك في الجواز. انت مدام فتحتي لي قلبك يا نادية انا كمان هفتح لك قلبي. انا متضايق فعلا. ليه؟ ده انت كنت بتحبها وسبت الدنيا كلها علشان. وما زلت بحبها. امال متضايق من ايه بقى؟ ده موضوع طويل ما اقدرش احكيهولك هنا في الكازينو. اديني عنوان شقتك والنهارده العصر الساعه 5 حاجه ازورك ونتكلم في الموضوع انا وانت على رواق. انا بيتي مفتوح لك على طول يا فايز. انت ما تتصورش معزتك عندي قد ايه، وما كنتش عارفة انت ساكن فين علشان اجيلك. شفت المأساة يا فايز، اخت ما تعرفش عنوان اخوها علشان تزور. ننسى اللي فات يا نادية، بس ارجو ان موضوع جوازي ده ما يكونش ترك اي اثر في نفسك. بالعكس، انت عارف ان بعيد عن رجعية العيلة كلها انا شخصيا بنفذ الحاجة اللي بعرف ان مصلحتي فيه. انا مثلا العيلة كلها عرضت ان اجي اسكن في المنصورة هنا، لكن انا صممت على رأيي لاني كان لازم اسكن هنا علشان اباشر ارض المرحوم جوزي بنفسي وابقى قريبة منه. فعلا ده الصواب يا نادية، وشوف الصدفة الجميلة اللي خلتنا قابلنا بعض. انا منتدب هنا في المنصورة لمدة اسبوعين، ما قلت ليش يا نادية انت على استعداد تكوني جنبي وتساعديني؟ في ايه يا فايز؟ تنقذيني من العذاب اللي انا عايش فيه ده. ولو اني لسه مش عارفة سبب العذاب ده، انا على استعداد ان اعاونك بس في طريق الخير. وطبعا انت فاهم كلام، يعني لو كنت عاوزني اساعدك على هدم حياتك الزوجية انا اسفة يا فايز، ما عنديش استعداد اهدم بيت. هدم ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني اساعدك على الطلاق مثلا. يا انا عمري ما فكر في حاجة زي دي. الطلاق ده ابغض الحلال عند ربنا. ثم اني عاوز اقولك اني بحب مراتي من كل قلبي وما اقدرش استغنى عنها ابدا. اذا كان على كده نبقى اتفقنا، انا مستنياك حسب وعدك. الساعه 5 بالدقيقه هكون عندك. القهوه يا سعاده البيه. طيب انا هشرب القهوه واقوم، انا ما كنتش عاوز اسيبك بس مرتبط بميعاد في العمل. يلا مره واحده استاذن يا نادي. مع السلامه. جواب لحضرتك يا استاذ فايز. الله الله الله الله الله الله الله، ترسه بيجي لك جوابات ملونه. الله اكبر، ظرف بمبه مسخسخ ومزوق كمان. ومش مزوق وبس يا سي فكري، امسك الظرف كده وشمه. شوف شم، سلك صدرك. الله الله الله، ومعطر كمان. قول لي يا استاذ فايز، جاي لك منين الجواب ده؟ افتح افتح افتح وما نقراه. افتح يا اخويا افتح، ده انت سنتك مش فايته. وافتحه ليه اذا كنت انا عارف اللي فيه؟ عارف اللي فيه ازاي والظرف مقفول؟ سحري بقى. ولا انت خبير في قرايه الجوابات المقفوله؟ افتح يا راجل، شوف الراسل مين. جواب خصوصي جايلي افتحه واقراه لك؟ اما انك بارد يا اخي. لا بقى، دي اول مره تخبي عليا فيها حاجه. ما انت طول عمرك فاتح لي قلبك وبتحكي لي على كل اسرارك، اشمعنا النهاردة يعني؟ يعني مصر انك تعرف مين الراسلة؟ نعم، راسلة؟ هو جواب من واحدة ست كمان؟ هو لسه في ستات بيراسلوك؟ طبعا يا استاذ. هو انا شوية. الله، انت لسه ما بطلت شاوة؟ من مين بقى يا سيدي الجواب ده؟ ها قول لي. من مراتي. مراتك؟ مراتك تبعت لك جواب وانت معاها في البيت؟ هو انتوا اختلفتوا مع بعض ولا ايه؟ لا سمح الله. نختلف ازاي يا راجل؟ فلا الله ولا فالك يا اخي. يا راجل يا راجل اتكلم، ما تخبيش عليا. امال من مراتك ازاي؟ ان جيت للحق، مرات اللي معايا في البيت نمره واحد، انما الجواب ده بقى من مراتي نمره اتنين. يا دي المصيبه يا دي المصيبه. انت اتجوزت واحده تانيه؟ لا. ناوي تتجوز واحدة تانية؟ برضو لا. انت لو كلم يا اخي. الله، ما تتكلم يا اخي. الله ريحني. يا فكري يا فكري، دي حاجات انت ما تعرفش فيها. خطط زي الخطط الحربية. خطط ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. مش لازم تفهم. الله، قصدك يعني ان الجواب ده جواب صوري كده؟ لا، واحدة صحيح كتبهولك؟ طبعا. واحدة ست؟ أمال واحدة راجل؟ اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح. اللي بعتلك الجواب ده واحدة بتحبك جدا ومش مكسوف من نفسك بالذمة تبقى راجل متجوز وتحب واحدة تانية. يا فكري، الظروف بتحكم احيانا يا فكري. ظروف؟ ظروف ايه يا راجل؟ ده انت خليتني ابص لك بصه تانية خالص. في حد يبيع مراته اللي كان بيعبدها عباده بالسهوله دي؟ ومين قال لك ان الحكايه فيها بيع؟ امال اللي انت بتعمله ده ايه، شراء ولا قصد تتجوز اتنين مع بعض؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وبتغني كمان؟ اسمع يا فايز، شوف لك واحد تاني تتريق عليه وسيبنا شوف شغلي بقى، اعمل معروف. انا مش بتريق، انا بتكلم جد والله. جد ايه يا اخي اللي انت جاي تتكلم عليه؟ هو انا فاهم لك كلام؟ جواب جايلي من واحدة يا سيدي، دي عاوزة فهم يا سي فكري. السؤال اللي انا بسأله، الواحدة دي مين؟ انت ما تعرفهاش عشان اقولك دي مين. انت كنت عارفها قبل ما تعرف مراتك؟ ايوه. من امتى يعني؟ من ايام ما كنا اطفال. ومدام كنت عارفها وبتحبها من عهد الطفولة زي ما بتقول، ما اتجوزتهاش ليه؟ ما كانش ممكن اتجوزها. لازم كانت من عيلة غنية بقى، ما حبوش يناسبوك ويرتبطوا بواحد على الحديدة زي حضرتك، حتة موظف لا طلع ولا نزل. بالعكس، عيلتها كانت زي عيلتي بالظبط، في نفس المستوى. بس أرجوك كفاية بقى، مش عايز أفهم منك حاجة تانية. المدير بيمر يا حبيبي وقال لي جيز عنده خصم يومين، سيبني يا أخويا وروح اقعد على مكتبك، ما تاخدنيش في رجليك. الله، مالك يا عاطر؟ شايفك مزاعة وقتك، مكشرة ومتضايقة، تعبانة من حاجة؟ لا أبدا، هتعب من إيه؟ هي الواحدة برضو داري على جوزها؟ سيبني دلوقتي اعمل معروف. ما اقدرش اسيبك متضايقه كده، لازم اعرف السبب. انت عارفه انا بحبك قد ايه يا طوفه يا حبيبتي، وما اقدرش اشوفك مهمومه بالشكل ده. ليه يا شيخ؟ عواطف، ارجوك تقولي لي فيه ايه. ارجوك ابعد عني ومش عايزاك تكلمني. لا بقى، دي تبقى حكايه كبيره بقى وانا ما اعرفهاش. انا برضو كنت مش عارفها لولا ان ربنا حب يكشفك. انا مش فاهم انت بتقولي ايه. انا هجيب لك اللي يفهمك. مين ده اللي هيفهمني؟ ده يا استاذ. ايه ده ده ايه ايه ايه ده انت شايف ايه ده؟ ايه جواب ملون لطيف، ريحة البارفان بتفحفح منه. ايوه ده ده ده ده ده ده ايه ده ده ده ده لسانك اتلجلج ليه ومش عارف تتكلم؟ ما مش عارف اتكلم ليه؟ ها، ما انا بتكلم اهو. وجواب مهم زي ده تنساه برضو في جيب الجاكيتة اللي هتروح للمكواجي يا استاذ فايز؟ ده جواب من واحد صاحب. ده من واحد صاحبك؟ قولي كده. وصاحبك ده بقى اسمه نادية؟ نادية؟ اسمه نادي مش نادي. نادي، ايوه صحيح، ما خدتش بالي. يظهر انها كمان نسيت القراية والكتابة. الله، يا لخبطيني يا شيخة. ايوه نادية. نادية دي زميلتي في الشغل، كان لها اشكال كده في الشغل وعاوزاني اتوسط لها عند المدير. انا في انتظارك يا حبيبي على احر من الجمر. نادية، وفي انتظار تحقيق وعدك ليا، هذا الوعد الذي احلم به ليل نهار. نادية، تقدر تقولي وعد ايه ده اللي ست هانم بتحلم بيه؟ غرضها يعني ما تحاولش تلف وتدور عليا. انا بندم اني صدقت كلامك في يوم من الايام. الكلام اللي انت على استعداد انك تقوله لكل واحده. يا عواطف، انا انت كان جاي تقول الكلام ده لاي واحده قبل ما تتجوز، لكن بعد ما اتجوزت. يا عواطف، انا عاوز اقولك. لا تقولي ولا اقولك، خلاص انا حاسب لك البيت وماشيه. إيه؟ همشي عشان الجو يخلالك وتتعنى مع حبيبتك الجديده. ما تسيبنيش يا عواطف، ما تسيبنيش. انا هعترف لك بكل حاجه، انا اعرف واحده اسمها نادية وبحبها صحيح. الله، بس استني. عارف انك بتحبها. استني بس، و و و و و ورحت بيتها كمان. ورحت بيتها كمان. استني بس، رايح فين يا عاطف؟ ارجوك تسمعي كلامي للاخر، وبعد كده اللي انت عاوز تعمليه اعمليه ومش حلومش. بعد ما اعترفت انك بتحبها عاوز مني ايه تاني؟ حبيتها، ايوه، لكن مش الحب اللي انت بتتصوريه. امال حبيتها ازاي بقى؟ حبيت فيها حاجه واحده بس. جمال شعرها وعينيها وشياكتها، مش كده؟ لا، نظافه بيتها، ذوقها الممتاز في ترتيبه، الحاجات اللي طول مده جوازنا بترجاكي تعمليها وما بتعمليهاش. دخلت بيتها شعرت اني في الجنة، اعصابي هديت، انا انسان لي قلب وذوق. انت قدرت تملي فراغ قلبي اللي مش ممكن غيرك يسكن فيه. يا سلام. لكن ما قدرتيش ترضي ذوقي، سبت ذوقي عطشان حيران بيدور على الانسان اللي ترضيه، ولقيتها عواطف. خلاص يبقى اللي بينا انتهى. خلاص. لا لا لا لا ما انتهاش، لان لسه عندي كلام عاوز اقوله لك، عاوز اصرحك بكل حاجه. كلام ايه تاني؟ انا ارتبطت معاها بمعاد نكتب فيه كتابنا. لا لا لا لا لا لا يا عواطف، لا لا لا لا لا، ما احبش اشوف دموعك دي. لازم تعرفي ان اشباع القلب اكبر من اشباع الذوق، ولحد دلوقتي انت كسبانه لانك ملك قلبي، اقصد ان كفتك انت هي الراجحه، لان في استطاعتك ترضي ذوق، وفي الحاله دي تبقي ملكتيني كلي. ايه رايك يا عواطف يا حبيبتي، ممكن تساعديني؟ انت بتقول ارتبطت معاها بمعاد كتب الكتاب، ولا عاوز تعمل فيها اللي عملته فيها؟ انا مستعد انهي موضوعها بكل بساطه، لان مفيش رباط بين قلبي وقلبها. ما تخلينيش ادور على قلبي في ناحيه وادور على ذوقي في ناحيه تانية. انا هاجل كتب كتاب ناديه لاجل غير مسمى، وهديكي فرصه يا عواطف، فرصه احس فيها معاكي اني لقيت الحاجه اللي انت ما قدرتيش تديها لي في المده اللي فاتت من جوازنا. انا بحبك يا عواطف، وعارف انك بتحبيني، واللي بيحب انسان بيحاول يسعده مهما قدم من تضحيات، وانت كل اللي هتضحيه علشاني مجهود زياده هتقومي بيه. ايه مالك يا عواطف؟ ابدا مفيش حاجه، انا بسمع لك. انا صحيح اتسرعت شويه في ارتباطي بانسانه تانية، لكن معلش الواقع يتصلح، ورطه اتورطت فيها وممكن انت تساعديني اخرج منها بسلامه، مش كده برضو يا عواطف؟ القهوه الساده يا استاذ فكري. متاكد انها ساده ولا جايبها زياده زي امبارح؟ لا ساده يا سعاده البيت، امبارح كانت غلطه، معلش. سلام عليكم. ليه يا شيخ استناك ساعه انا والطاوله وحضرتك ما تجيش؟ ايوه جاي. ايوه ظروف يا فكري، معلش. ظروف ايه وجوابات ايه يا راجل؟ افتح الطاوله، افتح، استلقى وعده. ولا طاوله ولا حاجه، انا مستعجل. مستعجل منين جيت ومنين هتروح؟ غصب عني، انا كنت جاي لك في الميعاد الا واحد صاحبي غلباوي وقفني في السكه وراسه الف سيف الا يحكي لي تاريخ حياته. فضل يحكي يحكي يحكي يحكي, يحكي حكايه ما بتخلصش. ما صدقت استاذنت منه، جيت لك اجري في السكه. ايه يا سيدي، النهارده الجمعه يعني ما وراكش حاجه؟ لا ورايا. وراك ايه؟ مش فاهم. ورايا المدام. يعني ايه مش فاهم؟ الساعه 2:30 بالدقيقه بيكون الغدا جاهز والاكل سخن على ترابيزه السفره. يا سلام يا سلام، للدرجه دي؟ دي القطورات يا اخي بتتاخر عن مواعيدها. ايوه بس انا مش قطر يا سي فكري. وفيها ايه يا اخي لما تتاخر نص ساعه ولا تلات اربع ساعه؟ نخلص فيها العشرة اللي هنلعبها سوا دلوقتي. فيها كتير يا سي فكري. ازاي؟ المدام بتشيل الاكل، وارجع انا بقى البيت احتاس، اجيب الاكل وسخنه واوضب السفره بنفسي وارجع كل حاجه مطرحها من تاني. حكم اراوش ده ولا ايه؟ لا وانت الصادق، ده حكمي انا. وافرض حكمك انت تقوم تحكم على نفسك، غرضي الحكم ده يسري عليك. ايوه لاني انا شخصيا بخالف القانون. قانون ايه يا اخويا؟ انا مش فاهم حاجه. قانون النظام والترتيب واحترام المواعيد. انا اول مره اعرف ان في قوانين بالشكل ده. اديك عرفتها يا سي فكري. ومين بقى يا سيدي اللي وضع القوانين دي؟ عايز الحقيقه؟ ها. انا. انت؟ ايوه. ومش معقول ابقى انا اللي وضع القوانين دي وابقى انا اول من يخالفها. وايه بقى اللي خلاك وضعت القوانين دي؟ والله انا شخصيا وضعتها لمصلحتي. مصلحتك؟ مصلحتك ايه بقى وانت مربوك وعمال تقف وتقعد على الكرسي وتبص في الساعه كل دقيقه ومفزوع وملهوف عايز تروح؟ الله، يعني لازم تتغدى الساعه 2:30 بالدقيقه سي فايز؟ ما ينشال الاكل يا اخي وتروح انت تجهز اكلك على مهلك. اسمع بقى ما اقولك، الطرف التاني لو شافني بعمل كده هيستهتر بالقوانين اللي انا واضعها ومش هيحترمها هو كمان، ومش ده بقى اللي احنا اتفقنا عليه؟ طرف أول إيه وطرف تاني إيه إلا ما أنا فاهم لك كلام. مدام مش فاهمني تبقى سيبنا روح أحسن، الساعة بقت 2:15. حاسبك تروح بس بعد كده دقة بدقة. يعني إيه؟ يعني حديك معاد في القهوة هنا وخليك تقعد الآن تتلفت شمال ويمين وتشوفني جاي من بعيد ولا لأ. ولا تجيش. أديك عرفتها من نفسك. خلاص تبقى راحت عليك عزومة الحمام المحشي بالفريك اللي أنا قلتلك عليه. لا لا لا لا لا لا لا, لا راحت على ازاي يا عم معروف. لا لا أنا جاي معك دلوقتي. دلوقتي تعمل إيه؟ أيوة صحيح أعمل إيه. مش هلاقي حمام. حتى لو في حمام العزومة ما تبقاش ارتجالية كده يا حبيبي، بيتنا له ترتيب له نظام. أسر الكلام، العزومة إمتى؟ حددها أنت بس مش قبل أسبوع. ها يا الساعة بقت 2:30. طب طب عناصر مسروع عليه كده. حاسب وقعت الصينية على الأرض وكسرت الكوباية والفنجان. قالك يا عواطف؟ لا أبدا. إيه متضايقة من حاجة؟ حاسة بشوية ألم في جنبي. لا ألف سلامة. طب اسمعي أكلم الدكتور ماجد في التليفون يجي يشوفك. لا لا لا أبدا، الحكاية ما تستاهلش. أنا يزر خدت شوية برد امبارح وإحنا قاعدين في الكازن. بس الحكاية مش مجرد إنك شعرة بألم في جنبك، أنت باين عليكي مشغولة كمان. ما خبيش عليك يا فايز، أنا فعلا مشغولة ومشغولة على طول. أنا كنت عاوز أسألك سؤال بس جاوبني عليه بصراحة. أنا اتفقت معاك إن أكون صريح على طول الخط يا عواطف. ومش هتزعل من سؤالي؟ أزعل من سؤالك ليه؟ لو كانت حياتي غالية زي ما أنت بتقول، احلف بحياتي إنك مش هتكدب عليا. وحياتك ما هكدب عليك. أنت يعني أنت لسه بتكلم نادية؟ أيوة يا عواطف. أنت مش وعدتني إنك أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة وعدتك، بس ما أقدرش أسيبها مرة واحدة. يعني بتقابلها؟ أيوة. بتقابلها فين؟ بروح لها البيت. بتروح لها البيت؟ أيوة، احنا اتفقنا ان انا ما اكدبش عليك. يعني علاقتكم مستمرة؟ مش قوي. وحتقطع علاقتك بيها نهائيا امتى؟ والله انا ما اقدرش اقولك امتى. في الوقت اللي اشوف نفسي فيه ان ممكن اقطع العلاقة دي. فايز يعني تسيبني متعذبة كده على طول؟ متعذبة ليه بس؟ ما انا قلتلك اكتر من مرة ان العلاقة اللي بينا ما تتعداش علاقة اخي باخته. مش قادرة اصدق ابدا. لو بتحبيني صحيح تصدقي كل كلمة بقولها لك يا فايز. انا ما بنامش طول الليل. بكرة حبيبتي تنامي وتزهقي من كتر النوم. انت بتضحك لانك ما انتش عارف اللي انا بقاسيه. الليل مهما طال يا حبيبتي بيطلع له نهار. انا قلتلك الف مرة ريحي بالك من الافكار. الساعة 10، قومي يا حبيبتي عشان تلحقي توضبي الحمام. ولا انت ناسية ان صاحبي فكري معزوم عندي النهاردة؟ ناسية ازاي يا فايز؟ بس تيجوا في ميعاد الغدا. عارف يا ستي الساعة 2:30 بالدقيقة. 2:30 ودقيقة. لا أيوة لا. أيوة كده ابتسمي، خلينا شوف الابتسامة الحلوة اللي وحشاني من زمان. طيب أنا خارج عشان أقابل فكري وأبقى أجيبه معايا. ها عن إذنك يا حبيبتي. إلا بنجاح، نجاح على طول الخط. يعني خطتي نفعت. ما خرجتش نقطة مية. ده أنا بيتي بقى جنة. ترتيب إيه؟ نظام إيه؟ وسوسة نظافة إيه؟ حاجة ما كانتش عمرها تخطر لي على بال. التحول بتاعها ده دليل على إنها بتحبك يا فايز. أنا الأيام دي بس يا نادية أمنت إن الحب بيصنع المعجزات. إزاي يا فايز؟ ده أنا بيتي في الأول كان عامل زي عش الغراب، عمرك ما تلاقي فيه حاجة في مطرحها أبدا. الصبح عشان ألبس ألاقي بدلتي مرمية على الكنبة، البنطلون في يمة والجاكيتة في يمة، أدور على الجزمة ألاقي فردة في أوضة وفردة في الأوضة التانية، أرجع الظهر من الشغل ألاقي الصحون اللي فطرنا فيها زي ما هي على السفرة، ما تنقلتش من مطرحها. عمري ما كنت بشوف سرير مترتب تسيب عليه البطاطين والملايات منكوشة، السجاجيد عليها التراب شبران. جرى ايه يا فايز؟ انت علقت ولا ايه؟ كفاية أحسن وصفك ده بيخلينا أشوف النعكشة دي بعيني دلوقتي. بس على فكرة يا فايز، أنا لو منها ما كنتش أقعد معاك يوم واحد بعد الاكتشاف الخطير ده. فعلا يا نادي، أنا لو مطرحها كنت أعمل كده. عشان كده أنا متمسك بيها وحتمسك بيها إلى الأبد، لأنها أثبتت لي إن قلبها كبير فعلا ومش من السهل إنه يكره. لكن ما قلت ليش يا فايز، علاقتها معاك في البيت زي ما كانت زمان؟ بالطبع لا يا نادي، بتعاملني بشيء من التحفظ. طبعا نظرتها ليا لازم تكون نظرة زوجة لزوج عنده استعداد إنه يخدعها وملوش أمان وعايش معاها في فترة اختبار. وطبعا انت بتفهمها انك بتيجي تزورني. انا بفهمها ان اختصرت علاقتي معاكي جدا، لكن طبعا هي في قرارة نفسها مش مصدقه الكلام ده، خصوصا اني بتعمد ان اغيب بره في القهوة الايام دي. لا يا فايز كفاية بقى، حرام عليك. انا من جهتي متضايق جدا علشانها وصعبانة عليا فعلا، وعشان كده لازم ننفذ باقي الخطة بقى بسرعة. امتى يعني؟ يوم الاثنين الجاي. كده على طول؟ انت مش مكفيكي شهرين بحالهم يا نادية. يوم الاثنين الساعة 5 تمام يكون صباعك بيضغط على جرس الباب، باب بيتنا. انا رجلي رصرصت من البرد يا فايز يا اخويا. لازم المدام تقلعنا الجزم على الباب واحنا داخلين. اسكت اسكت يا فكر اسكت، ما تعليش حسك اعمل معروف. امال يعني ندخل نوسخ الارضيه والسجاده؟ اتفضلوا على اوضه السفره، الساعه 2:30 بالظبط. اتفضل يا استاذ فكري، الغدا جاهز. ماما متشكر يا مدام عواطف. فايز انت بتعمل ايه؟ بقلع الجاكيت يا عواطف. واللي يقلع الجاكيت يحطها على كرسي برضو؟ مفيش دولاب في البيت؟ لا صح صح صح، انا غلطان، معلش معلش، انا اسف. رايح فين؟ خليك انت مع الاستاذ فكري، انا هعلقها لك في الدولاب. ميرسي قوي ميرسي قوي. تعالى يا فايز تعالى، قول لي ايه الحكايه دي بالظبط؟ قول لي. ابوس ايدك اسكت احسن بينها جايه. فوت السفره ما تتحطش على الترابيزه بالشكل ده فايز، مفهوم؟ فوت السفره دي لازم. عارف عارف عارف عارف طبعا يا عواطف. وسكينه في اليمين يا فايز والشوكه في الشمال، مش بالعكس زي ما انت بتعمل. خليت الاستاذ فكري يعمل زيك. معلش يعني شويه لخمه كده عواطف. انا خارجه عشان ما البخكوش، عن اذنكم. تفضلي تفضلي. تعالى يا راجل، ايه الحكايه دي بالظبط يا سي فايز؟ باب الخروج منين إيه؟ نعمل معروف، انا عايز اخرج بناقص الحمامه اللي راح اطفحها. معلش معلش استحمل يا فكري، أنا السبب في كل ده وأستاهل كل اللي بيجرالي. الله يكون بعونك يا شيخ. بس بس بس اسكت اسكت عشان رجع يا رجع. يا دي المصيبة، لسه هتدينا تنبيهات تانية؟ خلاص خلاص يا عواطف يا حبيبتي، ما عادش في حاجة اسمها نادية في حياتي. لسه بتكذب عليا يا فايز؟ لا لا لا لا، وحياتك يا طوفة يا حبيبتي، أنا برضو أكدب عليكي؟ ده كلام؟ ده أنت النهاردة ملكتي قلبي، رضيتي ذوقي، خلتيني عايش في جنة. بتتناهدي ليه يا عواطف؟ كل ما أفكر في الماضي. لا لا لا لا لا لا لا، نبعد بقى عن الماضي يا عواطف، كان حلم وكابوس وهنزاحه من قلبنا خلاص. مش خلاص بقى يا عواطف؟ أرجوك علشان خاطري بقى ننسى اللي فات. خلاص يا فايز، ولو اني بغلط نفسي. يعني تقدري تعملي لي فنجان قهوة من ايدك الحلوة الجميلة الرقيقة دي؟ اشربه هنا وانجعص في الانطريه كده هوت وامزمز نافوخي كويس؟ تمام التمام. من عناية يا حبيبي. مرسي يا حبيبتي. ايه ده غريبة، مين اللي جاي يزورنا في الوقت ده؟ يا سلام، ده ايه ده؟ ضيف تقيل، ده ايه يجيبه في وقت زي ده؟ مش عارفه. افتح الباب يا عواطف. ولا عنك عنك، تعال تعال تعال انت تعال، اقعد انت استريح هنا وانا بقى هروح افتح، يمكن جايز يكون فكري. ايه ده؟ انت جابك هنا؟ انت هي دي يا استاذ فايز؟ ايوه يا ست هانم، هي دي هي دي هي دي اللي جوزك غشك وغشها، هي دي اللي جوزك بقاله 3 شهور موعدني بالجواز وفي الاخر عاوز يطلع من الحكاية زي الشعرة من العجينة. انا جاية اكشفه قدامك. انا عارفة كل حاجة، جوزي ما بيخبيش سره علي ابدا، وانتي بأي حال تيجي بيتي هنا؟ بحق وعوده ليا، بحق زياراته لبيتي قدام الجيران اللي فاهمين كلهم انه خطيبي. جوزك يا هانم بيلعب بينا احنا الاتنين. مش شغلك يا حرامية. يا خبر حرامية. ايوه، لانك بتحاولي تسرقي جوزي مني. انا اعرف جوزك قبل ما يعرفك. انا مش هرد عليكي. رد عليها انت يا فايز، انت كنت تعرفها قبل مني؟ تقريبا تقريبا يا عواطف. شفتي؟ يبقى مين فينا بقى اللي خدم التاني، انا ولا انتي؟ والله بقى يعرفك قبل ولا بعد اهو سابك وخلاص. لا لا لا، ما سابنيش يا حبيبتي، ده كان بيزورني من اسبوع، وحتى كمان جاب لي هديه. هديه؟ فايز الكلام ده حصل؟ انت ما بتردش ليه؟ الله، هيرد يقول ايه؟ يا عواطف، انا عاوز اقول لك. لا ولا تقول لي ولا اقول لك، ما تجيبش زمتي على لسانك تاني خالص. انا اللي استاهل اللي صدقتك لاخر وقت، ما كنتش فاكره انك هتتمادى في الكذب للدرجه دي يا فايز. وقالك انه سابني في الوقت اللي وعدني فيه ان هعيش معاك وفي البيت هنا على طول. نعم، في بيتنا هنا. هنا في بيتنا؟ ايوه. حصل يا استاذ فايز، حصل. اقول لك ايه بس؟ ايوه حصل، لان بصراحه كده ما اقدرش اعيش من غيرها. ايوه كده، ايوه كده، اظهر على حقيقتك. يعني بتحبها مش صحيح يا فايز؟ حبيتها وبحبها وححبها على طول. اه يا خاين يا غدار. انا مش غدار يا واطف. مين قال لك ان اقبل اعيش مع زوجة تانية في بيت واحد؟ خلاص خلاص يا استاذ فايز، خلاص انا خارجة يا استاذ فايز، خارجة يا ست هانم. هخرج وحاسب لكم البيت عشان تتهنوا وتمرحوا فيه لوعدكم. طبعا طبعا. حاسب لكم البيت خالص. بس عاوز اقول لك حاجة، ان اللي عملوا معايا جوزي، قصدي اللي كان جوزي، هيعملوا معاكي بعد لا كده. لا لا لا لا، ما تقوليش عليه كده، مش ممكن هو يعمل كده خالص. لا هيعمل كده واكتر من كده، لان اللي فيه طبع ما يقدرش يغيره. عن اذنكم. ايه، عاوزه تسيبي البيت؟ اتفضلي، انت حر. لا تتفضل ازاي؟ لا مش حره، مش ممكن تسيبي البيت، لازم تقعد معانا هنا. ايه لازم ايه يا استاذ فايز؟ ايه اللي لازم دي؟ باي حق تحكم عليا الحكم ده؟ انا من النهارده ماليش علاقه بيك خالص. استني بس يا عواطف. مش هستنى. استني ارجوكي. سيبها. استني استني استني يا ناديه. استني يا ناديه ارجوكي. طيب. عواطف، انا ما افتكرش اني اهون عليكي للدرجه دي. انا عواطف ارجوك ارجوك، مش عايز اسمع منك اي كلام. الله، عن اذنكم انا ماشي. استني بس، الباب مقفول ليه؟ فين المفتاح؟ انا استني بس يا عواطف. فين المفتاح؟ استني، انا ما اقدرش استغنى عنك يا عواطف. تعالي يا سلام. تعالي يا سلام يا اخويا، الحب مقطع بعضه قوي. ما هو واضح من فضلك المفتاح، من فضلك المفتاح، انا هروح اكسر الباب. لا لا لا لا لا لا، بس استني استني يا عواطف، ما تكسروش ولا حاجة، المفتاح معايا اهو. معاكي؟ أيوة. اديني المفتاح. اتفضلي. بقولك اديني المفتاح يا حرامية الرجالة، يا حرامية. لا حرامية. لا يا عواطف، استني بس، استني. اهدي يا حبيبتي، كفاية لحد كده. اللي حاجزة المفتاح دي، ها، اللي معاه المفتاح دي، اللي واقفة قدام حضرتك دي، اللي انا جبتها هنا البيت علشان تعيش. مين يعني مين؟ سايرة عليها الثورة دي كلها. ايوه اخويا. تبقى نادية. نادية مين؟ نادية اختي. ايه بتقول؟ ايه؟ اختك ناديه اختك؟ ايوه، حرامية الرجال أخته يا عواطف. أيوة يا عواطف، دي تبقى نادية أختي. أختك اللي مثلت معايا الدور ده عشان ما حبتش تشوف بعينيها بيتنا بيتهد. دي نادية أختي اللي كان لها الفضل في إنك صلحت عيبك الوحيد اللي كان معكنن حياتي عواطف. نادية أختك، سامحيني يا نادية، سامحيني سامحيني يا حبيبتي، أنا غلطت فيك، لكن والله غصبا عني ما فيش ست في الدنيا تطيق تشوف واحدة بتاخد جوزها منها، مش كده ولا إيه يا نادية؟ أنا معاك يا حبيبتي، ما تتصوريش قد إيه أنا فرحانة وسعيدة اللي ربنا ألهمني بخطة نجحت فيها وقدرت أخليكي تدي الفايز الحاجة اللي كانت ناقصاها علشان تكمل سعادته معاك. ربنا يسعدكم يا حبيبتي، ووعدكم إن هعمل كل جهدي علشان أصالحكم مع باقي العيد. متشكرة متشكرة قوي يا نادية، مش قادرة مش قادرة أودي جميلك فين، أنت رجعتي لقلبي سعادته، وحبقى أسعد إنسانة كمان لو يعني تتنازلي وتيجي تعيشي معانا في بيت واحد بدل ما انت عايشه وحدانيه كده. خلاص يا عواطف، مش هرفض طلبك يا حبيبتي، وحاجه اعيش معاكم. متشكره قوي يا نادي. ولا اقولك لا يا حبيبتي، انا ما اضر في بيت واحد ابدا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تقدريش تعيشي معاها لو كانت ضره حقيقي وجوازه تانيه. لكن دي مش مراتي التانيه، دي اختي. كنتم مع الجوازة الثانية، تأليف إدوار سليمان، بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، لطفي عبد الحميد، إنعام الجريتلي، ليلى يسري، مرسل حطاب، إبراهيم كمال، أحمد خليل. الهندسة الصوتية إبراهيم رويشي. المخرج المساعد جمال حماد. الجوازة الثانية تمثيلية من إخراج عصمت حمدي.